يقول حفظكم الله: هل ما ورد في القرآن والسنة من نصوص ظاهرها فيه الإعابة لبعض الصحابة؟ هل ما ورد في القرآن والسنة من نصوص ظاهرها فيه الإعابة لبعض الصحابة؟ الإعابة؟ نعم. اتركونا من هالكلام هذا. صلى الله عليه وسلم. نعم.